لك حب تعظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني، لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. وإن الفخر يملأني لأني على يدك تعلمت المعاني، درست الأمس تاريخا وعلما، ونهجا كان كالدر الحسان. فقد نقشت يداك العلم فينا، وجدتي بالعطايا في تفاني، وربيتي بنا الآداب حتى تقلدنا الفضائل كالجماني. لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. وأنت مثل مدرسة، وإني أبيت عن التخرج ما أتاني، معلمة غدوت اليوم، لكن بذورك في فؤادي كل آني، تذكرني بما أحسنت فيها، وما أغدقت فيها من حناني، وأذكر من جميلك كل خير عساني أن أوفيه عساني. لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. فيا إيمان ما جادت حروفي، ستعجز أن تعبر ما حواني، ولكني دعوت الله دوما، ولا زال الدعاء على لساني. بأن يجزيك في الدنيا عطاء، ودار الخلد في روض الجنان، بأن يجزيك في الدنيا عطاء، ودار الخلد في روض الجنان. لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. لك حب تعاظم في جناني، وتقدير على مر الزمان، لك إيمان إخلاصي وشكري، ودعواتي وودي وامتناني. لك حب تعظم في